بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: كتاب الزكاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، هذا هو كتاب الزكاة، وقد عقده المؤلف رحمه الله عقيب كلامه عن كتاب الصلاة، وقد مضى في هذا على ترتيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمسة. وهكذا جرى الفقهاء رحمهم الله أنهم يثلثون بعد الكلام عن الطهارة والصلاة بالكلام عن الزكاة. الزكاة في اللغة من النماء أو من التطهير، وهي في الشرع حق واجب مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهي ركن من أركان الإسلام، فهي من أعظم واجبات الدين، كما بين هذا قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والزكاة في كتاب الله قرينة الصلاة، ووجوبها متعين متحتم، ولله عز وجل حكمة بالغة في فرض الزكاة. ومن أعظم تلك الحكم ما يناله المزكي من التطهير والصلاح والتزكية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ناهيك عما يحصل للفقراء من الكفاية وزوال العوز، وما يؤثره هذا من تماسك في المجتمع وتكاتف. وليس يخفى أن هذه الزكاة لو أنفقت على الوجه الصحيح، لو قام أغنياء المسلمين جميعا بأداء ما افترض الله عليهم من الزكاة ووضعت في محلها، فلا شك أن كثيرا من الفقر الموجود في المسلمين سيزول، لا شك في ذلك ولا ريب. فمشروعية الزكاة فيها مصالح عظيمة للمسلمين بالنسبة لعمومهم، وبالنسبة للمزكي، وأيضا بالنسبة لآخذ الزكاة. والمؤلف رحمه الله بدأ في بيان أحكام الزكاة ببيان الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، ثم ثنى بشروط وجوبها، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالمال ومنها ما يتعلق بصاحبه، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان أنصبة الزكاة إلى آخر ما سيمر بنا إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار. حسنت. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. ذكر المؤلف رحمه الله أنها خمسة أشياء، وبهذا نفهم أنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة، إنما هي أموال مخصوصة. أما بقية الأموال من عقار ومن نبات لا ثمرة له، ومن أثاث ومن أدوات تستعمل، وغير ذلك مما ليس هو معدا للتجارة، فإن كل هذا ليس فيه زكاة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في فرسه ولا عبده صدقة، خرجاه في الصحيحين. فهذه الأشياء التي يملكها الإنسان في بيته يستعملها من أدوات كهربائية من أجهزة، ما يكون عند النساء من جواهر وزينة باستثناء الذهب والفضة كالألماس واللؤلؤ وما شاكل ذلك، ما عند الإنسان من سيارات يستعملها إلى غير ذلك، كل هذا ليس فيه زكاة. وهذا من الرفق بأصحاب الأموال أنه لم تجب الزكاة في جميع أموالهم، إنما هي أموال مخصوصة عدها المؤلف رحمه الله، فكانت كما رأيت خمسة. أولا بهيمة الأنعام، وهي ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم. وبناء على هذا، من كان عنده حيوانات أخرى كظباء وغيرها فنقول إنه لا يلزمه فيها زكاة، إنما هي هذه على شرط فيها سيأتي، وهو شرط السوم، يعني كونها سائمة ترعى في المرعى والكلى كما سيأتي إن شاء الله. ثانيا النقد، وهو الذهب والفضة، ويلتحق بذلك كما سيأتي ما يقوم مقامهما على الصحيح من كلام العلماء كالأوراق النقدية، فهذه هي النقد، وهي الأمور التي تقوم بها الأشياء، فالأشياء تقوم بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما. قال وعرض تجارة، يعني السلع المعروضة للبيع، هذه السلع التي عند التجار فيها الزكاة كما سيأتي تفصيل أحكام ذلك إن شاء الله. كل ما كان معروضا للتجارة وبلغ نصابا فأكثر فإنه تجب فيه الزكاة. قال وخارج من الأرض، وهذا يشمل عند العلماء كما هو مقرر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره، يشمل الركاز ويشمل المعادن، ويلتحق بهذا أيضا العسل، إنه خارج من النحل فحكمه حكم الخارج من الأرض. إذن عندنا ها هنا الركاز، يعني الكنوز المدفونة قديما، وعندنا أيضا المعادن التي تستخرج من الأرض، وهذه سيأتي فيها إن شاء الله بحث على وجه التفصيل. كذلك العسل على ما هو مقرر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإن فيه الزكاة كما سيأتي إن شاء الله. الصنف الخامس الثمار، الحبوب الثمار، هذه يجب فيها الزكاة على تفصيل في ذلك. ومن أهل العلم من يجعل الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، ويكتفي بقوله الخارج من الأرض، فهذا يشمل الثمار والمعادن والركاز وما إلى ذلك. على كل حال هذه هي الأنواع، وسيأتي تفصيل لها حينما نتكلم عن الأنصبة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان شروط وجوب الزكاة. الزكاة واجبة إذا وجدت شروط وجوبها وعليه، فإذا عدمت هذه الشروط أو واحد منها فإن الزكاة ماذا؟ لا تجب. والمؤلف رحمه الله ساق ستة شروط، وسيأتي شرط سابع يتعلق بالبهيمة كما سيأتي، وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، إذن هذه ستة شروط ويلحقها فيما بعد شرط سابع يتعلق ببهيمة الأنعام. أول هذه الشروط الإسلام، والمقصود إسلام المالك، مالك المال لا بد أن يكون مسلما، فإذا كان مسلما وجب عليه أداء الزكاة. وبناء على هذا فالكافر لا تجب عليه الزكاة، وهذه الكلمة لا تجب عليه الزكاة فيها تفصيل، فإن المراد بها عند الفقهاء رحمهم الله سقوط المطالبة وسقوط سقوط المطالبة وأيضا سقوط الصحة، فإنه لو زكى فإنها غير مقبولة وليست في حقه صحيحة، حتى ولو كان مرتدا لا فرق بين أن يكون كافرا كفرا أصليا وبين أن يكون مرتدا والعياذ بالله، متى ما لم يكن مسلما فإنها لا تجب في حقه. أولا أننا لا نطالبه بها، فولي الأمر لا يطلب من الكافر ماذا؟ الزكاة، ولا يرسل السعاة إليه. ووجه ذلك أو دليل ذلك حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، حينما أخبره أنه يأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى أن قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أبياء أغنيائهم فيرد على فقرائهم. ممن طلبت الزكاة؟ ممن كان مسلما، ممن كان مسلما. وبناء على هذا من لم يكن مسلما فإنه ماذا؟ لا يطالب بها. الأمر الثاني أنها في حقه غير مقبولة ولا صحيحة، قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فدل هذا على أنهم في حال كفرهم لا تقبل منهم نفقاتهم ولا صدقاتهم ولا زكواتهم. وهناك معنى ثالث وهو كونهم آثمون وكون ذمتهم مشغولة وسوف يعاقبون على ترك الزكاة، فلا شك أنهم آثمون بذلك، لأن الصحيح من كلام أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، كما قال جل وعلا في شأن هؤلاء الكفار المعذبين في النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هذا قدر من النفقة واجب عليهم وما قاموا به فعذبوا على تركه. فالزكاة إذا حل وقتها واستجمعت شروط وجوبها فإن الكافر آثم بعدم إخراجها، مع أنه لو أخرجها ما صحت منه لكونه ماذا؟ فاقدا شرط وجوبها، مع كونه آثما على تركها شأنه في ذلك شأنه في بقية الواجبات كالصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك، فهو يعاقب يوم القيامة على كفره وأيضا على تركه ما وجب في شريعة الإسلام والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله وحرية، يعني لا بد أن يكون المالك حرا، وهذا الشرط أخرج ماذا؟ العبد، فما في يد العبد فإنه لا تجب فيه الزكاة. طيب إذن هذا المال الذي في يد العبد لا زكاة عليه مطلقا، هكذا الجواب؟ لا، هذا فيه الزكاة ولكن على السيد وليس على العبد، لأن هذا العبد لا يملك، هو نفسه ماذا؟ مملوك، إذا كان هو في نفسه مملوكا فكيف يكون مالكا؟ إنما هو وما في يده فإنه ماذا؟ ملك لسيده. فإذا كان هذا المال مما تجب فيه الزكاة فإن على سيده ماذا؟ أن يزكيه. فإن على سيده أن يزكيه. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. إذا كان لهذا العبد مال في يده، ليس المقصود أن له مالا يملكه، إنما له مال ماذا؟ في يده. فإن هذا المال الذي في يده يرجع إلى السيد البائع، اللهم إلا إذا اشترط المبتاع يعني المشتري ووافق البائع على هذا الشرط فإنه يكون له. قال رحمه الله: وملك نصاب. هذا هو الشرط الثالث، أن هذا المال لابد أن يكون مالكه قد لابد أن يكون بلغ نصابا في ملك صاحبه، إذن أن يملك نصابا. وبناء على هذا فإذا كان عند صاحب المال مال لم يبلغ نصابا فإنه ماذا؟ لا يجب فيه الزكاة. وإذا كان عنده مال بلغ نصابا لكنه لا يملكه ماذا؟ لا تجب فيه الزكاة. إذن خرج من هذا عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون عنده مال يملكه ولكن دون النصاب. طيب، الصورة الثانية أن يكون عنده مال يبلغ نصابا لكنه ماذا؟ لا يملكه، إنما هو عنده أمانة مثلا. فنقول إنه لا يجب على هذا الذي بيده المال أن يزكيه. طيب، أن يبلغ نصابا وبالضرورة فأكثر، يبلغ نصابا فأكثر. ما هو النصاب؟ النصاب هو المقدار الذي من ملكه وجب عليه فيه الزكاة، ولكل مال من الأموال الزكوية نصاب يخصه، بينته الشريعة، بينته الشريعة. إذن النصاب هذا شرط في وجوب الزكاة، يعني بلوغ النصاب فأكثر، هذا شرط من شروط وجوب الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. فدل هذا على أن هذا القدر، الحديث في الصحيحين، هذا القدر هو التي تجب فيه الزكاة، فإن نقص ماذا؟ لا تجب الزكاة. وبناء على هذا من كان عنده 40 شاة تجب عليه الزكاة سائمة. يا رجل، ما تجب عليه؟ تجب عليه. طيب، 50 من باب أولى، 39. إذا بلغت 39 لا نقول إنه ماذا؟ لا تجب، حتى تبلغ النصاب، حتى تبلغ النصاب. وهنا بحث عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله، يعني يفصلون في بعض التفاصيل، فإنهم يقولون إن النصاب في الأثمان والعروض، في عروض التجارة، فإنه على التقريب، فإنه إيش؟ على التقريب. وأما في غيرها فإنه على التحديد، كالسائمة مثلا. يعني لو أن هذا النصاب بالنسبة للنقود مثلا نقص قروشا، نقص إيش؟ قروشا، يعني شيئا قليلا تافها، فإننا نقول ماذا؟ إنه لا يلتفت لهذا، لأن في أبواب كثيرة من الفقه لا عبرة بالنقص اليسير، لا عبرة بماذا؟ بالنقص اليسير. كذلك قالوا في الحول مثلا، لو أنه نقص عن الحول يعني ساعتين ثلاث ساعات أو نصف يوم مثلا، فإننا نقول ماذا؟ إن هذا لا عبرة به، إن هذا النقص لا عبرة به. أما في السائمة مثلا نقول لا بد من ماذا؟ التحديد. فتسعة وثلاثين من الغنم ليس فيها زكاة، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: واستقراره، هذا هو الشرط الرابع، يعني استقرار ملكه للنصاب، وهذا الذي يعبر عنه كثير من الفقهاء بقولهم أن يكون الملك تاما، أن يكون المالك ملكه ماذا؟ ملكا تاما، بحيث إنه يمكنه التصرف فيه بما يشاء، هو في يده ويمكنه فيه التصرف. وبناء على هذا فإنه إذا لم يكن الأمر فيه كذلك، بمعنى أن ملكه غير تام أو أنه معرض للسقوط، هذا المال معرض للسقوط كمال المكاتب مثلا، قالوا فإن الزكاة ها هنا لا تجب، لأن الملك ماذا؟ غير مستقر، أو لأن الملك غير تام، من إذن لابد من أن يملك مالا ليس عرضة للسقوط، وهذا شرط مجمع عليه عند الفقهاء كما نقل هذا ابن هبيرة وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله: وسلامة من دين ينقص النصاب، هذا هو الشرط الخامس، أن يكون صاحب المال ليس عليه دين ينقص النصاب. وبناء على هذا لو كان عليه دين ينقص النصاب قلنا إيش؟ لم تجب عليه الزكاة، قلنا لم تجب عليه الزكاة. إذن من كان عليه دين يستغرق النصاب، يساوي النصاب أو يزيد عليه أو ينقصه، فإنه ماذا؟ لا زكاة عليه. وشرط ذلك أن لا يكون واجدا ما يقضي به، شرط ذلك أن يكون غير واجد ماذا؟ ما يقضي به. مثال ذلك: شخص عنده 100 درهم، 100 درهم فيها زكاة؟ فيها زكاة، 100 درهم من الفضة فيها زكاة، وعليه دين 10 دراهم ولا يستطيع وفاءها، ما عنده أموال يستطيع ماذا؟ أن يؤدي بها، هذا عنده 200 هذه بس. إذا خصمنا هذه 10 كم يصبح الذي عنده؟ 100، عنده 190. طيب هذه تبلغ نصاب أو أقل؟ تبلغ نصابا أو هي أقل؟ أقل. يقولون هذا ماذا؟ لا زكاة عليه، هذا لا زكاة عليه. إذن البحث ها هنا في المدين، وسيأتي عندنا بحث في الدائن، يعني البحث في الدين وعلاقته بالزكاة له صورتان، أو عندنا في هذا البحث مسألتان، عندنا شيء يتعلق بماذا؟ بالمدين، من المدين؟ الآخذ الذي عليه الدين، وهناك شيء يتعلق بالدائن وهو المعطي الذي أعطى، فهذا بحث سيأتي إن شاء الله عن قريب بإذن الله. الآن نحن نتكلم عن شخص عليه دين، هل تجب عليه الزكاة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: إنه يشترط في وجوب الزكاة أن يسلم، أن لا يكون عليه دين ينقص النصاب، فضلا عن أن يكون ماذا؟ مستغرقا له، فضلا عن أن يكون ماذا؟ مستغرقا له. فإذا كان عليه دين لا يستطيع وفاءه وما عنده إلا هذا المال الذي بلغ نصابا، فإننا نقول ماذا؟ لا تجب عليه الزكاة. طيب لو كان عنده مال آخر ولكنه لا يستغني عنه، فهل هذا الدين مؤثر في الزكاة؟ يقولون نعم. مثال ذلك: شخص عليه دين، إذا خصمناه من ماله الذي بلغ نصابا وحال حوله فإنه ينقص عن النصاب وبناء عليه فلا زكاة عليه، لكن عنده مال آخر ولكنه محتاج إليه كبيت يسكنه، يمكنه لو باع البيت ماذا؟ أن يسدد الدين، لكنه ماذا؟ محتاج للبيت، أين يذهب؟ هو يسكن هذا البيت، عنده سيارة ماذا؟ يحتاجها، واضح؟ عنده أثاث في البيت يحتاجه، فهل نقول إنه مستطيع للسداد وبالتالي فإن هذا الدين غير مؤثر؟ أجيبوا يا جماعة، لا. إذن إذا كان ليس عنده ما يسدد أو عنده ما يستطيع به أن يسدد ولكن هو محتاج إليه فإنه بالتالي لا تجب عليه الزكاة. طيب، مثال ذلك، شخص عليه 10,000 ريال دين وفي يده 20,000 ريال يملكها، وجبت عليه فيها الزكاة، كم يزكي؟ يزكي 20 ولا يزكي 10؟ ها، يزكي 10. قلنا ماذا؟ الدين يؤثر في الزكاة، يؤثر في ماذا؟ في الزكاة. طيب، عنده 20 وجبت زكاتها وعليه 20 من الديون، ماذا؟ خلاص لا زكاة. عنده 20 وعليه 19,900 بقي إيش؟ 100، والمئة هذه لا تبلغ نصابا، ماذا نقول؟ ليس عليه في ذلك زكاة، ليس عليه في ذلك زكاة. هذا على كل حال هو المذهب، هذا هو المذهب. واستدل أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله على قولهم هذا بأثر عن عثمان رضي الله عنه وهو خليفة راشد، وهذا الأثر قال فيه رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي. فمن كان عليه دين إيش؟ فليقضه ثم ليزكي. وهذا الأثر عند مالك في الموطأ وغيره، وصححه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. إذن عثمان رضي الله عنه يقول: يا من عنده مال بلغ زكاة، هذا شهر زكاتكم، من كان عنده مال وعليه دين إيش؟ ليقضه ثم ليزكي، يعني يزكي إيش؟ الباقي، ليزكي الباقي. فهذا يدل على أن الدين يؤثر في ماذا؟ يؤثر في الزكاة إنقاصا، يؤثر في الزكاة إنقاصا. والمسألة على كل حال فيها خلاف عند أهل العلم طويل. ثمة رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي أن الدين لا يلتفت إليه في شأن ماذا؟ في شأن الزكاة. فمن كان عليه دين وفي يده مال وجبت زكاته فإنه يجب عليه أن يزكي كامل هذا المبلغ. عنده 20,000 وعليه 10,000، يقولون إيش؟ يزكي 20 ولا التفات ولا نظر إلى ماذا؟ ولا التفات ولا نظر إلى هذا الدين الذي عليه. واستدلوا على هذا بعموم ما جاء في الأدلة، ومن ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالدين متعلق بهذا المال وليس بذمة صاحبه، وبناء على هذا فبما أن هذا المال وجبت فيه الزكاة فإننا لا ننظر إلى ما في ذمة صاحبه، إنما هذا مال وجبت فيه الزكاة فإنه يجب أخذ هذه الزكاة. ولذلك قالوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر معاذا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وما اشترط إلا إذا كان على هؤلاء الأغنياء إيش؟ ديون. والغالب أن يكون على الناس ماذا؟ ديون. حتى التجار تجد أن له عند الناس شيء وللناس عنده شيء، صح ولا لا؟ حتى لو كان غنيا ثريا، لكن التجارة يعني تستلزم ماذا؟ غالبا وجود حقوق عليه، كما أن له حقوقا عند غيره. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل السعاة لجباية الزكاة ما كان يأمرهم أن يستفصلوا من أصحاب الأموال، يعني إذا خرصوا الثمار أو إذا أخذوا الزكاة من الماشية ما كانوا يقولون لهم إيش؟ يعني هل عندكم عفوا هل عليكم دين أو ليس عليكم دين، إذا جاءوا لصاحب الإبل أو البقر أو الغنم فيأخذون منه الزكاة الواجبة عليه، ما كانوا يسألون هل عليك دين أم لا، مع أن الغالب أو يقع كثيرا أن يكون ماذا؟ على الناس ديون. من الذي يسلم من الديون؟ غالب الناس ماذا؟ يستدين، يكون عليه حقوق إما بقرض وإما بغيره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل أو يأمر السعاة أن يسألوا مع وجود الاحتمال، هذا يقوي القول بأن الدين ماذا؟ لا أثر له في وجوب أداء الزكاة. و مع وجود هذا الاحتمال ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا القول اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وتلميذه ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله ومضي حول، يقول يشترط في الزكاة حتى تجب أن يمضي على ملكك الملك التام لهذا المال ماذا؟ حول، يعني سنة، أن يمر على ملكك الملك التام سنة. إذن لا زكاة على مال لم يبلغ حولا في ملك صاحبه. و استدلوا على هذا بحديث خرجه ابن ماجه وغيره، وفيه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، هذا ما جاء في هذا الحديث وهو صريح، لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد روي من أوجه أخرى، جاء معناه من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث غيره أيضا، وروي مرفوعا وموقوفا. والحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أنه بمجموع ما ورد فيه فإنه يتقوى للوصول إلى درجة الاحتجاج. ناهيك عن كون هذا الشرط قد نقل الإجماع عليه عند أهل العلم، ومن ذلك ما نقله ابن هبيرة رحمه الله من إجماع على اشتراط حولان الحول، وإن كان خالف في هذا داود الظاهري وقلة من أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم وجماهير الأمة على اشتراط هذا الشرط، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم، أنه يشترط ماذا؟ حولان الحول. لأنه لو لم يشترط حولان الحول متى سنأخذ الزكاة؟ كل يوم؟ كل شهر؟ متى سنأخذها؟ أليس في هذا إضرارا بالنسبة لصاحب المال؟ إنما إذا جعل هذا كل سنة يدفع هذه الزكاة فإن هذا فيه رعاية لصاحب المال، كما أن فيه فائدة ونفعا للفقير. إذن اشترط المؤلف رحمه الله هذا الشرط السادس والأخير، وهو مضي حول على أمور. قال: إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. كم هذه؟ ثلاثة. هذه لا نشترط فيها إيش؟ حولان الحول. أما الأمر الأول، قال معشر. المعشر ما وجب فيه العشر أو نصفه، قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. إذن هذه الحبوب والثمار تعشر. إذن لا ننتظر حولان الحول على ملك هذا النصاب، إنما نؤدي الزكاة فورا، لقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فمتى ما حصدنا هذه الثمار فإننا ماذا؟ نؤدي الزكاة ولا ننتظر بقاءها عندنا سنة كاملة. ويلحق بهذا أيضا العسل، فإنه عند اجتنائه على ما هو عليه أو على ما عليه المذهب من وجوب الزكاة في العسل، فإننا متى ما جنينا العسل ماذا؟ زكيناه. فحكمه حكم ماذا؟ الثمار. حكمه حكم الثمار. كذلك الركاز والمعادن، متى ما أخذناها واكتشفناها وأخرجناها من باطن الأرض فإننا ماذا؟ نزكيها، ولا نشترط حولان الحول كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. إذن هذا هو الأمر الأول المستثنى، وهو المعشر، الحبوب والثمار، ويلتحق بهذا أيضا العسل والركاز والمعادن. طيب، قال رحمه الله: ونتاج سائمة، يعني ولد السائمة، فإنه لا نشترط حولان الحول على ملكه، يعني على وجوده في ملك صاحب المال، لأن حوله حول أصله، حول أولاد البهيمة حول أمهاتها، بما أن أمهاتها قد بلغن حولا، يعني حال عليهن الحول في ملك صاحب المال، فإن هؤلاء الأولاد النتاج ماذا؟ يدخلون في هذا الحول ويصبحون من ضمن المال المزكى، يحسبون من النصاب إذا كان الأصل قد بلغ نصابا كما سيأتي. إذن نتاج السائمة يعني ولدها فإنه داخل في ذلك. والقاعدة في هذا التابع تابع، القاعدة في هذا ماذا؟ التابع تابع، يعني التابع في الوجود تابع في الحكم. ما معنى التابع تابع؟ التابع في الوجود تابع في الحكم. قالوا: وكان السعاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألون ولا يستفصلون هل هذه السائمة الجديدة حال عليها الحول أو لا، إنما كل ما هو موجود عند هذا المالك لهذه البهيمة فإنه ماذا؟ يزكى، حتى ولو كان هذه البهيمة ما لها إلا 3 أو 4 أو 5 أشهر في ملك صاحبها فإنها معدودة في ماذا؟ معدودة في ماله. فحول نتاج السائمة حول أصلها. طيب، ثالثا، الشيء الثالث الذي استثناه من شرط حولان الحول، قال: ربح تجارة. ربح التجارة يتبع نصاب، يتبع حول أصله. ربح التجارة يتبع حول أصله، فلا نشترط أن يحول الحول على الربح. التابع ماذا؟ التابع تابع. مثال ذلك: لو أن شخصا باع أرضا له قد حال حولها بأرض أخرى فأصبح سعرها أكثر، أصبح سعرها ماذا؟ أكثر. هل يزكي القدر الذي حال عليه الحول الذي هو ثمن الأرض الأصلية، أو يزكي بهذا الأثر وهو الربح، أجيبوا يا جماعة، يزكيها كاملة، يزكي كل ما عنده حتى ولو كان ما حال على هذا القدر الزائد ماذا؟ حول. حتى لو كان ما زاد ما حال على هذا القدر الزائد الذي هو الربح حول. وشرط هذا، والمؤلف رحمه الله ما ذكر هذا الشرط، لكن الفقهاء رحمه الله في مذهب الإمام أحمد رحمه الله اشترطوا شرطا، وهو إن كان أصل المال قد بلغ نصابا، فإن لم يكن قد بلغ نصابا فإنهم يقولون فإن الحول يبدأ من كمال النصاب. ولذلك صاحب الزاد قال وإلا فمن كماله، يعني كمال إيش؟ النصاب. متى ما كمل النصاب فإننا نبدأ الحول. خذ مثلا على هذا، لو أن شخصا عنده 30 من الغنم، ثم في أثناء السنة ولدت هذه أو ولد بعض هذه الأغنام 10، أصبحت الآن 40، لما جاء رأس الحول عددنا ما عنده وإذا عنده كم؟ 40. ماذا نقول؟ يجب علينا، أي يجب عليه أن يزكي ونأخذ منه شاة زكاة 40، ما رأيكم؟ لا، لا يجب هذا. لماذا؟ لأن الأصل لم يكن إيش؟ لم يكن نصابا. طيب متى نبدأ نحسب عليه الحول؟ من ولادة 40، إذا اكتمل عنده 40 نبدأ نحسب عليه، نحسب عليه حولا، نحسب عليه حولا. واضح يا جماعة؟ طيب إذا كان عنده مثلا نقول 100 من الغنم، 100 فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة، فيها شاة واحدة. طيب في أثناء الحول قبل حولان الحول بشهرين بثلاثة ولد بعض هذه الأغنام حتى أصبح عنده أو ولد يعني 21، أصبح عنده 121 في أثناء الحول، ماذا نقول؟ كم نأخذ منه؟ نأخذ منه ماذا؟ شاتين. لماذا؟ ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق أن الأصل ماذا؟ أن الأصل كان قد بلغ نصابا، وبناء عليه النتاج والربح نلحقه بماذا؟ نلحقه بأصله الذي بلغ نصابا، فإن لم يبلغ فإننا ماذا؟ نحسب الحول من ماذا؟ من كمال النصاب، كما قال صاحب الزاد وإلا فمن كماله، يعني كمال النصاب. إذا تم النصاب وكمل فإننا نبدأ نحسب الحول. قال رحمه الله وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا. يقول رحمه الله إن نقص، يعني النصاب، في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا، يعني من وجوب الزكاة، ما أراد الفرار من الزكاة، إنما في أثناء الحول نقص، ماذا نقول؟ ها، لا تجب عليه الزكاة. شخص عنده 200 درهم من الفضة قبل حلول الحول، يعني قبل وجوب الزكاة عليه بيومين أو ثلاثة، اشترى طعاما بخمسة دراهم، احتاج يأكل هو وعياله، كم أصبح عنده الآن؟ لما جاء الحول وإذا وجدنا عنده في حسابه كم؟ 195 درهم، هذا إيش؟ أقل من النصاب. ماذا نقول؟ لا يجب عليه الزكاة، لا يجب عليه الزكاة. طيب شخص عنده 200 درهم لكن قبل حولان الحول قال الآن بعد يومين ستكتمل السنة وسيجب علي ماذا؟ الزكاة. فقال لشخص يا فلان هذه 10 دراهم هبة، ومراده أنه بعد ذلك ماذا؟ يستردها. ماذا تقولون؟ نقول القاعدة في هذا هي المعاملة بنقيض القصد الفاسد، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والتعبير الآخر أدق، المعاملة بماذا؟ بنقيض القصد الفاسد. هذا من جملة الحيل المحرمة التي لا تجوز، فنعامله بماذا؟ بنقيض قصده. فنقول إن الزكاة ماذا؟ ها هنا واجبة عليك، ولا عبرة بهذا التصرف الذي فعلته لأجل أن تفر من وجوب الزكاة عليك. لكن شخص ما أراد هذا، إنما لسبب أو لآخر مصلحته اقتضت أن يتصرف في بعض ماله، فإننا نقول ماذا؟ إن ذلك معتبر. بالتالي إيش؟ إذا نقص النصاب عن الحد المطلوب، يعني دون أصبح المال دون النصاب، فإنه ماذا؟ لا زكاة عليه. وإن كان نصابا لكن نزل، بدل أن يكون عنده 100,000 أصبح عنده ماذا؟ 50,000، فإننا نقول زكي 50,000. قال رحمه الله: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره. إيش أراد بغيره؟ يعبر كثير من الحنابلة ها هنا بقولهم ببيع أو مبادلة، وقد يقولون إبدال، مع أن يعني وهذا تجده في الزاد، مع أن البيع ماذا؟ مبادلة، مع أن البيع مبادلة. لكن على كلام المؤلف رحمه الله قال بغيره. الذين عبروا بمبادلة يعني أرادوا الذي هو بغير، يعني لا يسمى بيعا، الذي هو مبادلة بإيش؟ بنقد، كما هو العرف، لأن البيع في حقيقته أيضا مبادلة، صح ولا لا؟ فإنما أراد هنا أنه يعني بهبة أو غيرها بأي سبب من الأسباب، فإنه ينقص عن الحول، فإنه يعتبر بهذا قد نقص الحول. قال رحمه الله: لا فرارا انقطع. ما الذي انقطع؟ حول النصاب. انقطع إيش؟ حول النصاب. وإذا اكتمل عنده نصاب فإننا نبدأ ماذا؟ حولا جديدا، فإننا نبدأ حولا جديدا. كذلك يتعلق بهذه المسألة إذا أبدل هذا المال بغير جنسه، إذا أبدل المال بماذا؟ بغير جنسه، ماذا نفعل؟ هل نعتبر المال الجديد، نعتبر المال الجديد بالحول الذي كان عليه الجنس القديم أو بغيره؟ نبدأ حولا جديدا. مثال ذلك: أبدل وإن شئت فقل باع 40 شاة ب30 بقرة. 40 شاة بإيش؟ ب30 بقرة. طيب، كان هذا قبل حولان الحول بشهر. طيب، بعد شهر ماذا نفعل؟ نزكي 30 بقرة أو نبدأ حولا من تملكه هذه 30 وبعد سنة نأخذ الزكاة؟ ما فهمنا المسألة. أبدلنا مالا زكويا بمال زكوي من غير جنسه كغنم بيش؟ ببقر، ينقطع الحول ونستأنف حولا جديدا لهذا المال الجديد، أو نعتبر إيش؟ الحول السابق. ها، نقول ماذا؟ انقطع الحول. نقول إن أبدله بغير جنسه فإن الحول ينقطع، وبالتالي فإنه ماذا؟ فإنه يستأنف بحول جديد. طبعا هذا نستحضر فيه ماذا؟ مسألة التحيل. مسألة التحيل، لو أراد التحيل عاملناه بنقيض مقصوده فأوجبنا عليه الزكاة، فأوجبنا عليه الزكاة. قال رحمه الله: انقطع يعني حول النصاب. قال: وإن أبدله بجنسه. الآن تبين لنا حكم ما إذا أبدله بغير جنسه، يعني فيما مضى إن أبدله بغير جنسه ماذا؟ انقطع. لكن إذا أبدله بجنسه إيش؟ لا ينقطع. مثال ذلك: عنده غنم 40، لنقل إنها من النوع الحري ما نسميه الحري مثلا أو النجدي، فأراد إبدال ذلك بأربعين من النعيم أو السواكن، ما رأيكم؟ أبدل مالا بمال ها من جنسه، غنم بغنم، وإن إيش اختلفت السلالات أو غير ذلك لكنه يبقى أنه إيش غنم. ما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله إيش، فإنه لا ينقطع. قال رحمه الله وإن أبدله بجنسه فلا، يعني فلا ينقطع حوله، فلا ينقطع حوله يعني حول هذا المال. طيب ماذا عن الذهب مع الفضة؟ عنده ذهب فتبادل مع شخص بفضة، هل هما جنسان أم هما جنس واحد؟ اختلف العلماء في هذا الموضع، هم يقولون إن ذلك جنس واحد، فإذا أبدل كان عنده ذهب ثم أبدله بفضة، ما حول الفضة؟ حول الذهب، لأنهما عندهم إيش جنس واحد وهو النقد، وهو إيش النقد. وبناء على هذا، هذه مسألة يكثر السؤال عنها، شخص عنده أرض يعرضها للتجارة، عرضها للتجارة قبل حولان الحول بشهر، باعها، باع الأرض بمئة ألف، أصبح عنده في حسابه في البنك كم؟ مئة ألف. طيب بعد شهر ماذا نصنع؟ نقول ننتظر حتى تكمل هذه المئة عنده في حسابه سنة، أو نقول إنه حولها حول ماذا؟ أصلها، ما رأيكم؟ حملها حولها حول أصلها، لأن عروض التجارة العبرة في ماذا؟ بأثمانها، وأثمانها إيش؟ مقومة بالنقد، صح ولا لا؟ وهذه النقود مقومة بالنقد، فهي كلها ماذا؟ جنس واحد، كأنما أبدل ذهبا بذهب، كأنما أبدل فضة بفضة، كأنما أبدل ذهبا بفضة، واضح؟ بناء على ذلك هؤلاء الذين يبيعون الأراضي والعقار أو غير ذلك ويبدأون يحسبون حولا جديدا لهذا المال، نقول إنهم ماذا؟ مخطئون، لأنه أبدل مالا إيش بجنسه، أبدل مالا بجنسه، فبناء على ذلك نقول إنه ماذا؟ لم ينقطع الحول، تحسب إيش حول الأصل، تحسب حول الأصل، وحتى لو اختلف هذا المال فأصبح شيئا آخر، والعلم عند الله عز وجل. طيب نكمل ولا ها؟ طيب يعني نأتي الآن إلى قبض الدين، بعد ذلك شرط السوم، لعلنا نؤجل أيضا إلى غد، لأن الكلام في قبض الدين فيه طول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.